موقع فضيلة الشيخ عاطف عيدي يقدم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه الحلقة في الرد على المدعو محمد نصر الشهير بميزو في قول أنه ينكر النسخ، ويقول إن النسخ محال على الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ما يبدل القول لدي. فيقول إن الله تبارك وتعالى لا يليق به أن يحكم بحكم ثم يرجع فيه. هذا هو كلامه. والنسخ لم ينكره أحد من العلماء إلا أبو مسلم الأصفهاني، وهو من المعتزلة. يعني النسخ قال به كل المسلمين، بل هناك إجماع من المسلمين على جواز النسخ. والنسخ موجود في الشرائع، الشرائع ينسخ بعضها بعضا، وموجود في الشريعة الواحدة. يعني مثلا إذا كان لا يقول بالنسخ، فما موقف الإسلام، ما موقف الإسلام من الإنجيل، وما موقف الإنجيل من التوراة، وما موقف التوراة مما سبق قبله من صحف إبراهيم والزبور وهكذا. إذن دين الله تبارك وتعالى واحد، أصل الدين واحد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو معنى الإسلام، أن تستسلم لله تبارك وتعالى وتنقاد، وأن تؤمن به وبرسله وكتبه واليوم الآخر وملائكته والقدر خيره وشره. فكل رسول كان يأتي بشريعة، والشريعة معناها القانون الذي ينظم العلاقات بين العبد والعبد، وبين العبد والرب في الأحكام الشرعية. فالشريعة كان يأتي بها الرسول، قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فإذا جاء الرسول الذي بعده، إما أن يأتي بشريعة تؤيد الشريعة التي قبلها، أو تنسخها بالكامل، أو تنسخ بعضها. إذن الشريعة التي تأتي بالرسول بعد رسول، إما أن تكون ناسخة بالكلية، أو ناسخة لبعض ما جاء به الرسول من قبل. فالإنجيل جاء مقرا لما في التوراة، ونسخ بعض ما جاء في التوراة. دليل ذلك قول عيسى في الآية من سورة مريم: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كان هناك محرمات على بني إسرائيل، فجاء عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فأحل هذه المحرمات بنص القرآن الكريم. هذا يسمى بالنسخ. ما هو النسخ معناه إيه؟ معناه رفع حكم متأخر متقدم بآخر متأخر. يعني عندي حكمان، حكم قديم وحكم جديد، حكم أول وحكم ثاني، حكم متقدم وحكم متأخر. الحكم المتأخر يرفع الحكم المتقدم، الحكم الثاني يرفع الحكم الأول. الحكم الأول يسمى بالمنسوخ، والثاني يسمى بالناسخ، وهذه العملية تسمى عملية النسخ. والنسخ في اللغة معناه الإزالة والنقل والرافع. فعيسى عليه السلام جاء بالإنجيل مؤيدا لما في شريعة التوراة، وناسخا لبعضها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة القرآن، نسخت ما قبلها من الشرائع. والنسخ لا يشترط أن يكون بالكلية، فهناك أحكام محرمات ثابتة في الشرائع كحرمة الزنا، حرمة القتل، حرمة الربا وهكذا. لكن هناك أحكام يكون فيها بعض التفصيلات هي التي تتغير وتتبدل وترفع. فإذا الذي ينكر النسخ في شريعتنا يلزم منه أن ينكر النسخ في الشرائع الأخرى، وهذا لم يقل بأحد إلا اليهود، وليس كل اليهود بل طائفة منهم. إذا أنت تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة القرآن، ما علاقة القرآن بالتوراة والإنجيل؟ هل هناك مطابقة في الشرائع؟ هل هناك مطابقة في الأحكام؟ الجواب لا. إذن الله تبارك وتعالى نزل التوراة ونزل الإنجيل ونزل القرآن، العقيدة واحدة، الأصول واحدة، لكن هناك بعض الأحكام الله تبارك وتعالى لحكمته وبحكمته وتقديره وقدره يرفع بعض الأحكام ويأتي بأحكام جديدة. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى ما يبدل القول لدي، لأن ما يبدل القول لدي هذا في الكتاب المحفوظ، في اللوح المحفوظ، ما يتبدل القول فيه، ما يتبدل الكلام فيه، ما كتب في اللوح المحفوظ يقع. وكتب في اللوح المحفوظ أن الله تبارك وتعالى ينزل التوراة وينزل الإنجيل وينزل القرآن، وتنسخ بعض الشرائع بعضا، والشريعة ينسخ بعضها بعضا في الشريعة الواحدة. إذن هذا موجود، إذن القول لم يتبدل عند الله تبارك وتعالى. أبو مسلم الأصفهاني الذي أنكر الناس، وهو الوحيد في هذه الأمة وهو معتزلي الذي أنكر النسخ، لماذا أنكر النسخ؟ يقول إن النسخ بداء والبداء محال على الله، فالنسخ محال. البداء معناه ماذا؟ معناه ظهور المصلحة بعد أن لم تكن ظاهرة، فالبداء محال على الله، وهذا حق صدق. البداء محال على الله، ظهور المصلحة بعد أن لم تكن ظاهرة هذا محال على الله. لكن الذي لا نسلم له فيه أن النسخ هو البداء، لا، النسخ ليس ببداء. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ فكل شيء يعلمه الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى قدر بحكمته وتقديره وقدرته سبحانه وتعالى أن يراعي مصالح العباد. يعني واحد يقول ما الحكمة في النسخ؟ ما الحكمة في التبديل حكم بحكم آخر؟ فالجواب أن الله تبارك وتعالى يراعي مصالح العباد، والحكمة اقتضت أن تكون الأحكام الشرعية على مقتضى مصالح العباد. ومن القواعد الأصلية في هذه المصالح أن يراعى التدرج في التشريع. يعني الله تبارك وتعالى حرم الخمر على مراحل بالتدريج، الأول بالإشارة والتنبيه في آية النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم ببيان أن الخمر فيه اسم كبير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم حرم الله تبارك وتعالى شرب الخمر قبل الصلاة مباشرة، يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كل ذلك تدريج. ثم الآية المحكمة والأخيرة في هذا الباب التي حرم الله تبارك وتعالى فيها الخمر، قال يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الآية في سورة المائدة. إذن الله تبارك وتعالى كان يقدر أن ينزل الآية من سورة المائدة مرة واحدة ويحرم الخمر مرة واحدة، لكن الله تبارك وتعالى راعى مصالح العباد بحكمته وتقديره، علم أن المكلف لا يستطيع أن يحرم الخمر على نفسه مرة واحدة، لأن العرب كانوا يعاقرون الخمر، يشربون الخمر صباحا مساء كما نشرب نحن الماء، كانوا يشربونهم الخمر. فالله عز وجل يعلم خلقه ويعلم ما يصلحهم، فحرم الخمر على مراحل تدريج. هذا التدريج يسمى بالنسخ، التدريج في الحكم مرحلة ثم تنسخها التي بعدها ثم تنسخها التي بعدها، ثم تأتي الآية الأخيرة في تحريم الخمر مطلقا. فالجواب على النسخ أن النسخ فيه مراعاة، مراعاة لمصالح العباد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. الآية في سورة النحل وهي آية قاطعة على النسخ، يعني ما الدليل على النسخ؟ الدليل على وجود النسخ وعلى النسخ القرآن والعقل والإجماع ودليل الوقوع القرآن. وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني إذا رفعنا آية بآية والله أعلم بما ينزل، تأتي آية، يأتي آية فيها حكم شرعي وتأتي آية أخرى بعدها فيها حكم شرعي، الحكم الشرعي في الآية الثانية يرفع الحكم الشرعي في الآية الأولى، والله أعلم بما ينزل، ده تقدير ربنا عز وجل ولا يطعن أبدا وليس فيه شيء فيه نقص، لأن الله عز وجل أعلم بما أنزل وبما ينزل. الكلام ده لما تقول إن ربنا عز وجل لم يكن يعلم المصلحة حاشا وكلا ثم بدت له المصلحة فأنزل حكما آخر، لا، أو أن في ذلك تبديل لقول الله، أبدا، قول الله عز وجل واحد لا يتبدل في اللوح المحفوظ. ولذلك يقول الله عز وجل في الآيات من سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب اللوح المحفوظ لا يتبدل القول فيه، لكن القضاء في كتاب الملك يمحو الله عز وجل ما يشاء منه ويثبت، وهناك قضاء معلق كما نعلم. فالمقصود أن النسخ موجود في شريعتنا ينسخ بعضها بعضا، وموجود بين الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، تنسخ شريعة شريعة أخرى، وهذا ما حصل بالنسبة لشريعة الإسلام مع شريعة الإنجيل والتوراة وما قبلها من الشرائع. أيضا لابد أن نعلم أن النسخ لا يحصل إلا في الأحكام الشرعية، يعني لا يحصل في العقيدة، لا يحصل في الأخبار، لأن الخبر من الله لا يحتمل إلا الصدق، والخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق أيضا، يعني في خبر عن يوم القيامة، خبر عن الجنة، خبر عن النار، خبر عما سيحصل، غلبة الروم، وهكذا. هذه الأخبار لا يتطرق إليها النسخ، فالنسخ لا يتطرق إلى الأخبار، لكن النسخ يكون في الأحكام الشرعية اللي هي ممكن تتغير بتغير مصالح العباد. فالنسخ موجود في شريعتنا، الدليل عليه القرآن. يقول الله تبارك وتعالى في آية النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية. وفي سورة البقرة: ما ننسخ، تصريح، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هو بيقول محمد نصر، يقول إن الآية هنا بمعنى الآية الكونية، وده كلام مغلوط، كلام باطل، ولو قال به بعض المفسرين فهو كلام مرجوح، لأن الآيات الكونية لا تتبدل، يعني الشمس والقمر والسماوات خلقها الله عز وجل، وليست المقصود من الآية في هذه الآية هو الآيات الكونية، بل المقصود الآيات التي تتلى علينا التي تشتمل على الأحكام الشرعية. وعلى هذا جمهور المفسرين. فهذا هو القرآن يدل على النص. أيضا العقل، العقل يدل على النص. دليل العقل صياغته أن يقال لا يترتب على النسخ محال، وكل ما لم يترتب عليه محال فهو جائز، فالنسخ جائز. يعني ايه الكلام ده؟ النسخ عندما يحصل هل يترتب عليه محال؟ الجواب لا. اذا ما لا يترتب عليه محال فهو جائز، اذا النسخ جائز. هذا على سبيل الاجماع. الاجماع اجمعت الأمة، وذكر ذلك كثير من العلماء، الأمة حكوا الإجماع على وقوع النسخ وعلى جواز النسخ في شريعتنا، ولم يخالف في ذلك إلا واحد كما تقدم، وقوله غير معتبر لأن دليله غير معتبر، لأنه يفترض أن النسخ هو البداء، وتقدم أن النسخ ليس فيه بداء، بل الله تبارك وتعالى يعلم الحكمة، ويعلم سبحانه وتعالى ما يصلح ويصلح لخلقه سبحانه وتعالى. والله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى يشرع مثلا حكما ثم يرفعه، هو الذي يرفعه ليس أحد غيره. فالإجماع موجود وقائم ومتحقق على جواز النسخ. الدليل الرابع على جواز النسخ ومشروعية النسخ في شرعنا هو دليل الوقوع. صياغته أن يقال لو لم يجز النسخ ما وقع، ولكنه وقع فدل على أنه جائز. أنت بتقول النسخ غير موجود، طب ما هو موجود أو غير جائز، ما هو النص موجود. إذن لو لم يجز لم يقع، لكنه وقع فدل على أنه جائز. أما دليل الاستثنائية فهو أمثلة كثيرة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع أنت أن تنكرها. هتعمل فيها إيه؟ يعني مثلا الوصية بالنسبة للمرأة، كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة. الدليل الآية في سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا يعني عاما إلى الحول غير إخراج. مش دي آية في القرآن في سورة البقرة؟ في آية قبلها الصفحة اللي قبلها على طول تقول، قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى الآية الأولى تقول إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة، الآية الثانية تقول إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. حصل إيه؟ حصل نسخ. هي دي عملية النسخ. الآية الأولى منسوخة، الثانية نسخ، هذه العملية تسمى بالنسخ. حصل رفع للحكم القديم اللي هو المتقدم بحكم جديد اللي هو المتراخي، حكم رفع آخر. من الذي فعل ذلك؟ الله عز وجل. لماذا؟ مراعاة لمصالح العباد. الآية في سورة الأنفال يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. هذه الآية معناها أن المسلمة عند القتال والجهاد يجب عليه الثبات أمام عشرة، إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يبقى الواحد بعشر، عشرين على مئتين على عشرين يبقى بعشر، وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا، ألف على مئة بواحد، يبقى الواحد من المسلمين يثبت أمام عشرة. لو فر أمام العشرة يكون تاركا للزحف مدبرا، وهذا كبيرة من الكبائر التولي يوم الزحف. الآية التي بعدها مباشرة يقول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. يبقى 100 يغلب 200، 200 على 100 يعني تساوي 2، يبقى الواحد يثبت أمام 2، يبقى الحكم القديم المتقدم الواحد يثبت أمام 10، الآن الحكم الواحد يثبت أمام 2. ماذا ستقول عن هذه الآية؟ دي آية موجودة، ده اسمه دليل الوقوع. يعني أنت تنكر النص، طب بماذا ترد على هذه الآيات؟ بماذا ترد على هذه الآيات الثابتة والمحكمة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ والأمثلة كثيرة من القرآن في قضية النسخ. في السنة كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. إذن الحكم الأول النهي عن زيارة القبور للرجال والنساء، ألا فزروها، يبقى في حكم جديد سمح لنا النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور. إذن الحكم الأول يسمى بالمنسوخ، والحكم الثاني يسمى بالناسخ، وهذه العملية تسمى عملية النسخ. هل في هذا طعن في الدين؟ الجواب لا. هل في هذا افتراء على رب العالمين؟ أبدا. ولذلك الله عز وجل يقول: وهو يعلم الغيب، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، هيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ده أنت بتفتر على الله، تكذب على الله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذا محمد نص بيفتر على الله عز وجل إذا منع الناس، وإذا قال إنه لا يوجد نسخ، وهو مقلد، هو يعني والله أعلم لا يعلم ما معنى النسخ ولا أركان ولا شروط ولا تعريفه. والنسخ له تعريف في الاصطلاح، وهو بيان حكم أو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. يعني ايه هذا الكلام؟ بيان انتهاء، يعني الله تبارك وتعالى عندما انزل الحكم الاول انزله بمدة، وده احد التعريف، يعني ده التعريف المختار. هنا التعريف كثيرة، النسخ بمعنى الرفع، هنا النسخ بمعنى البيان، بيان انتهاء حكم شرعي. يعني الحكم اللي هو نزل كمثلا عدة المرأة عام، فهذا الحكم له وقت، له مدة، فإذا نزل الحكم الجديد بين انتهاء الحكم الأول. إذا عملية النسخ عبارة عن إيه؟ عبارة عن انتهاء، بيانه انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. والحكم المنسوخ حكم شرعي، يعني لابد أن يكون قد ثبت بقرآن أو سنة، حكم شرعي. والذي ينسخ أيضا حكم شرعي، ولابد أن يكون بينهما تراخ، يعني يبقى بينهم بين بعض مدة، وأيضا لابد أن يكون بينهما تعارض. يعني حتى نثبت النسخ لابد لنا من حصول التعارض الذي لا يمكن الجمع بينهما، بين الدليلين، ثم ندعي النسخ نقول هناك نسخ، ثم التراخي بين الدليل الأول والتاريخ الثاني، فلذلك لابد أن نثبت التاريخ. فالمقصود أن النسخ موجود في شريعتنا، ينسخ بعضها بعضا حكم متقدم وحكم متراخ عنه متأخر. الحكم المتراخي المتأخر يرفع الحكم المتقدم. الذي فعل ذلك هو الله تبارك وتعالى. ومن الإيمان بالله أن نؤمن بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وأن نؤمن بشريعته ونسلم له سبحانه وتعالى. وصلى الله وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث بقيه.